يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه. في آخر الحلقة الماضية تكلمتم عن مسألة هل القلب في الدماغ أم في هل العقل في الدماغ أم في القلب، شرتم إلى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، عندها توقفنا ونستكمل أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث بعد قول أبي شريح سمعته أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. نعم، حين تكلم به أي بالقول المذكور، حمد الله وأثنى عليه. حمد الله بيان لقوله تكلم، وأثنى عليه حمد الله وأثنى عليه، عطف جملة على جملة، والعطف الأصل يدل على المغايرة، فيه دلالة على أن الحمد غير الثناء للعطف، خلافا لما عليه أكثر من عرف الحمد بأنه هو الثناء على الله جل وعلا. نعم، أكثرهم يعرف الحمد بأنه الثناء. يقول ابن القيم في الوابل الصيب: الحمد الإخبار عن الله، الحمد هو الإخبار عن الله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به. الإخبار عن الله بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى يجتمع له المحبة والثناء. والثناء تكرير المحامد شيئا بعد شيء، ففسر الحمد بشيء والثناء هو تكرير المحامد، فليس الثناء هو الحمد أو الحمد هو الثناء، لكنه الحمد فرد من أفراد الثناء، فإذا تكرر الحمد صار ثناء، فالثناء تكرير المحامد شيئا بعد شيء، والمجد المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك. ويدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. ففسر الجملة الأولى الحمد لله رب العالمين بالحمد، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، سرى بالثناء لأنه كرر. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. جاء عند أحمد من طريق ابن إسحاق أنه قال فيها أما بعد. نعم، وهذه مقدمات الخطب، الحمد والثناء وقول أما بعد. ثم قال بعد ذلك: إن مكة حرمها الله، أي حكم بتحريمها وقضاه. إن مكة حرمها الله أي حكم بتحريمها وقضاه. قال ابن حجر: وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها. ظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. يقول وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، إن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة. وعلى كل حال التحليل والتحريم مرده إلى الله تعالى. أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حراما. وأول من أظهره أو أول من أظهره بعد الطوفان. وقال القرطبي معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل. بعد الطوفان كانت معروفة، قبل الطوفان شيء كيف؟ ويقول بعد الطوفان سيأتي في خبر ما يبين هذا. قال القرطبي معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، لأن بعض الأمور حرمت لسبب، قد يكون سببها فعل فاعل أو ترك تارك، وهذه لا مدخل فيها لأحد. قال ولأجل هذا أكد المعنى بقوله ولم يحرمها الناس، ولم يحرمها الناس. والمراد بقوله ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك، فيجب امتثال ذلك، وليست من محرمات الناس، يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. في مطلع الجزء الرابع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا حرم إسرائيل على نفسه، ما حرم إسرائيل على نفسه، فهذا التحريم فيه مدخل للناس، يعني في بدايته فيه مدخل. نعم، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه أن حرمتها أيضا في آخر، في أواخر سورة الحديد، ورهبانية تدعو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فهم ابتدعوها في البداية هذه الرهبانية، لكنها بعد ذلك كتبت عليهم وألزموا بها، فدل على أن من الأحكام ما يكون تحريمه بسبب الناس، بسبب، وهذا ليس بسبب. وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شرح الكرماني فإن قلت كانت محرمة من يوم خلق الله السماوات كما ثبت في الأحاديث، كانت محرمة من يوم خلق الله السماوات كما ثبت في الأحاديث، يعني فكيف يقال حرمها إبراهيم؟ قلت لعله لما رفع، نسمع الكلام هذا، لما رفع البيت المعمور إلى السماء وقت الطوفان اندرست حرمتها وصارت شريعة متروكة منسية إلى أن أحياها إبراهيم صلوات الله عليه. لما رفع البيت المعمور إلى السماء، يعني مفاده أن البيت المعمور كان في الأرض، ثم رفع بسبب الطوفان لئلا يغرق وأن الماء شمل مكة. نعم، واندرست حرمتها بين الناس لما غرقت، وصارت شريعة متروكة تركها الناس، ثم لما جاء إبراهيم أحيا هذه السنة وأحيا هذا الحكم. لكن هذا الكلام يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل صحيح. وقيل معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى. والمسألة عندي أنها لا تحتاج إلى هذا كله، فالذي يحرم ويحلل التحريم والتحليل لله جل وعلا، والذي يبلغ عنه أنبياءه ورسله. نعم، الذي يبلغ عنه رسله. وقد ينسب الفعل لمصدره، وقد ينسب للواسطة. نعم، الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، مثل هذا الكلام. نعم، فالكلام ينسب ابتداء لمنشأه ومصدره، لقائله، لمقرره، للحاكم به. وقد ينسب إلى الواسطة على سبيل التجوز، ونظير ما عندنا الله يتوفى الأنفس، وهذا هو الأصل. نعم، توفته رسلنا لأنهم هم الواسطة، فالرسل واسطة في تبليغ الناس، فيحللون ويحرمون بأمر الله جل وعلا، ولا نحتاج إلى جميع هذا الكلام. جاء الفعل حرم مسندا إلى الله ورسوله، إن الله ورسوله ينهيانكم. نعم، إن الله ورسوله حرم. نعم، وهو من هذا الباب، فتحريم حقيقي وهو من الله جل وعلا، وتحريم نعم باعتبار أنه مبلغ واسطة. فلا يحل بيان للتحريم، أي لا يجوز بل يحرم عليه. بيان للتحريم لا يحل. وعلى هذا إذا قال أحد هذا الفعل لا يجوز أو غير جائز أو لا يحل، معناه أنه حرام. لأن بعض الناس إذا سئل عن مسألة قال لا يجوز. نعم، وهذه المسألة سئل عنها قريبا، يعني ما معنى لا يجوز؟ هل هي بمنزلة حرام ولا مكروه أو أقل من الحرام؟ هي بمنزلة الحرام، إن الله حرم. فلا يحل بيان للتحريم، ومعنى لا يحل ولا يجوز واحد. إذن لا يجوز يعني يحرم، فتطلق لا يجوز، فيطلق لا يجوز ولا يحل بإزاء يحرم. إلا أنه المفتي، إلا أن المفتي لا يعدل عن صريح التحريم إلا لشيء في نفسه، يعني إذا جزم بالتحريم بدون تردد فقال حرام لوضوح الدليل، وضوح الحكم في نفسه. لكن إذا قال لا يجوز هو ما عدل عن لفظ التحريم، نعم، إلا لنكتة، لعله في خفاء في الدليل نفسه أو في الاستدلال منه، فلا يجرؤ أن يقول حرام. فعدوله عن حرام إلى لا يجوز، نعم، قد كل هذه النكتة، وإلا فالأصل أنه إذا قال لا يجوز بمعنى يحرم، لأنه هو المقابل له، لأن الحلال ضد الحرام. فإذا كان لا يحل إذن هو إيش؟ ضد. لكن هل هو ضد ولا نقيض؟ بحيث إذا لم يثبت هذا ثبت هذا، يعني هل يمكن أن نقول لا يحل بمعنى يكره مثلا أو يستحب؟ نعم، يعني ليس لا يحل ليس بحلال، والحلال فرد من أفراد الحكم التكليفي، فإذا ارتفع هذا الفرد يحل محله حكم آخر من الأربعة الباقية. من الأربعة الباقية لا ما يمكنها. لا هذا إذا نقول الحلال ضد ولا نقيض الحرام. لا هنا يكون ضد شيء. إذا قلنا ضد يحل محله الواجب والمستحب والمكروه. فنجعله لأنه يجوز رفع الضدين ويحل محلهما ثالث. يكون نقيض يعني. إذا قلنا نقيض قلنا ما فيه إلا حلال ولا حرام. قلنا ما فيه إلا حلال ولا حرام، ما في حكم تكليفي غير الاثنين والأحكام ثلاثة. يعني جرى استعمالهم الاصطلاحي نعم على أن أنه إذا رفع بهذه الكلمة الحل ثبتت الحرمة من باب المقابلة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولا ثالث. نعم لكن التقسيم الاصطلاحي إلى خمسة الأحكام التكليفية لا ينافي هذا. لامرئ أي رجل وتدخل فيه المرأة لدخولها في خطاب الرجال، لا يحل لامرئ أي رجل وتدخل فيه المرأة، ما تدخل في اللفظ تدخل في الحكم نعم، لدخولها في خطاب الرجال وكانت من القانتين، فتدخل المرأة في خطاب الرجال إلا ما دل الدليل على تخصيص الرجال به أو النساء. وفي شرح الكرماني الإمرؤ الرجل، الإمرؤ الرجل وفيه لغتان إمرئ كزبرج نعم ومرء كفلس، ولا جمع له من لفظه، وهو من الغرائب لأن عين فعله تابع للام لأن العين تابعة للام في الحركات الثلاث. العين هي الراء نعم واللام الهمس. كيف تتبع العين اللام في الحركات الثلاث؟ تقول جاء امرؤ الراء مضمومة مثل الهمزة، العين مضمومة مثل اللام، وفي الكسر مثله. رأيت امرأ مررت بامرئ، يقول هذا من الغرائب لأن عين فعله تابع لللام في الحركات الثلاث دائما. وكذا في مؤنثه أيضا لغتان امرأة ومرأة، امرأة ومرأة. لكن قوله وكذا في مؤنثه أيضا لغتان امرأة ومرأة، يعني وكذا في مؤنثه الغرابة الموجودة في المذكر لا، تقول جاءت امرأة مررت بامرأة نعم. إذن العين ليست تابعة لللام، إنما العطف على قوله فيه لغتان امرأة ومرأة كما في المذكر امرئ ومرأة. يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الكرماني خصص من بين ما يجب الإيمان به هذا، أو خصص من بين ما يجب الإيمان به هذين الأمرين، وإلا فالأصل أن الإيمان بالأركان الستة. لماذا خص في كثير من النصوص الإيمان بالله واليوم الآخر دون الإيمان بالرسل بالكتب بالقدر؟ لماذا؟ لماذا خص إيش؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. هل لأنه غيبي؟ والإيمان يناسب الغيب. نعم. نعم. فيه أمور غيبية، من مضى من الرسل وما مضى من الكتب، لكن شواهد القدر فيه ما هو غيب، لكن شواهد الحاضر منه كثيرة أو على الأقل معلومة متناقلة، فهذا يحتاج إلى الإيمان به أكثر من من غيره. يقول الكرماني خصص من بين ما يجب الإيمان به هذين الأمرين، الإيمان بالله واليوم الآخر أي القيامة، لأن الأول إشارة إلى المبدأ، والثاني إشارة إلى المعاد، والبواقي داخلة تحتهما، يعني فيما بين هذين. فإذا آمن بالأول والآخر يلزمه الإيمان فيما بينهما. وفي عمدة القاري يقول العيني: لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القيام بما وجب عليه واجتناب ما نهي عنه تخلصا خوف الحساب عليه. ومثل هذا في فتح الباري. وقال ابن حجر: قد تعلق به من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح عند الأكثر خلافه. يعني الخطاب اتجه إلى من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يجوز له أن يقاتل، يحل له أن يقاتل. استدل بهذا من قال إن الكفار غير مخاطبين، يقاتلون أو لا يقاتلون سيان. والجمهور على أن الكفار مخاطبون بالفروع. وجوابهم عن هذا الحديث وما يستدل به من يقول بعدم خطابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه وليس فيه نفي ذلك عن غيره، لأن الشخص إذا كان كافرا مثلا هل يسوغ أن يخاطب بمثل هذه الفروع في الدنيا؟ وهل ينصاع إليها وينكف عنها؟ إذا قيل له لا يجوز، إذا قيل للكفار لا يجوز حربكم للمسلمين، أصلا ما يؤمنون بها. نعم، فخطابهم بهذا غير متجه، وإنما الخطاب لمن يتدين بصحة هذا الكلام. وجوابهم بأن المؤمن هو الذي ينقاد للأحكام وينزجر عن المحرمات، فجعل الكلام معه وليس من فيه نفي ذلك عن غيره. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، يعني أن تستثير في المؤمن هذا الوصف، تفعل هذا الوصف بأسلوب المعاصرين، يعني تفعل هذا الوصف في نفس المؤمن بأن تذكر له الحكم مقرونا بسبب الانكفاف عنه وهو الإيمان. يقول ابن دقيق العيد: والذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض. لأنه كل ما يتحدد الخطاب إلى فئة يكون أوقع في نفسها، في نفس هذه الفئة، لكن إذا جاء الخطاب بلفظ العموم كان وقعه أخف بلا شك. ولذا جاء يحكم أهل العلم أو مما يتفق عليه أن الخطاب الخاص أقوى من الخطاب العام، فالعموم فيه ضعف. فالخطاب الخاص أقوى منه، وكلما كان الخطاب أخص كان أقوى. يقول: الذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج، فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف. ولو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل به الغرض، الأصل أن يحصل به الغرض، لكن ليس حصول الغرض بالخطاب العام كحصوله بالخطاب الخاص المقرون ببيان علة الانكفاف. وخطاب التهيج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب تهيج. نعم. إلى غير ذلك. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. على أن تقديم المعمول على عامله في قوله وعلى الله فتوكلوا يقتضي الحصر. فالتوكل نعم من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، لا يجوز صرفها لأحد. فالتوكل على الله. والتوكيل نعم التوكيل يجوز أن يعتمد فيه على غير الله، على غير الله، على البشر. وباب الوكالة معروف في الشرع، وفي قوله جل وعلا: أنا به زعيم. حميل أيضا في بعض الأحاديث، الحميل والزعيم بمعنى واحد، وهو الوكيل أو الكفيل. لا، وكيل. لا، وأنا به زعيم. وكيل ليدفع أو كفيل، لأن كفيل ليظهر أن الحميل والزعيم هو الكفيل. إلى غير ذلك من الآيات. وهذا التنبيه من ابن دقيق العيد نفيس جدا. نعم. وكثير من الخطاب يأتي على هذه الصيغة، يستثير الشارع فيها همة المخاطب. نعم. ويذكر في خطابه ما يهيجه إلى الانقياد. نعم. إما بالفعل أو المنكفاف والانزجار. أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما بكسر الفاء وحكي ضمها، يعني من باب ضرب يضرب، سفك يسفك، وحكي ضمها لتكون من باب نصر. نعم. والسفك صب الدم، والمراد به القتل، والمراد به القتل. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: يؤخذ منه أمران، يؤخذ منه أمران. وفي شرح الأمرين طول، لعلنا نتركه إلى الحلقة اللاحقة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في حديث أبي شريح رضي الله عنه، ونستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.